تفسير الآية 20 من سورة الزمر، يقول تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أي لكن الذين اتقوا ربهم، أي كانوا من المتقين، أي من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هؤلاء لهم غرف، جمع غرفة، وهي المكان المميز من البيت وليست كساحته، كما أنها تكون مرتفعة وليست أرضية، والمقصود قصور فخمة في أعلى درجات الجنة وأرفعها وأميزها وأعظمها، وهي غرف مبنية بعضها فوق بعض بشكل هندسي بديع بهيج، وقد تم بناؤها وتجهيزها لهم على سبيل التكريم والتشريف بالذهب والفضة والأحجار الكريمة ذات الروائح الطيبة، وكلها وبما يحيطها من حدائق وبساتين وثمار تجري من تحتها الأنهار، أي تطل على كل أنواع الأنهار، على كل أنواع الأنهار من ماء ولبن وعسل وغيره، لمزيد من الحسن والسرور والتمتع. وبالجملة هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله الميعاد، أي كل كريم عظيم لا يمكن أن يخلف وعده، فما بالنا بأكرم الأكرمين وأعظمهم الخالق الكريم الذي لا يقارن بخلقه. إنه تعالى لا يمكن أن يخلف وعده مطلقا. ولماذا يخلف؟ إن الذي يخلف هو العاجز أو المراوغ أو الغادر أو البخيل أو نحو هذا. تعالى الله عن كل هذه الصفات علوا كبيرا، فهو مالك كل شيء وقادر تماما عليه. فليستبشر إذن الذين اتقوا، وليطمئنوا وليسعدوا وليستمروا على تقواهم، لينالوا وعد الله الأكيد من تمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم.